بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بالفتح عندك ولا بالضم؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بالضم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل، ولعلها تكون قواعد خمس أو ست إن شاء الله. القاعدة الأولى أو المسألة الأولى: هذا الحديث فيه دليل على قاعدة كبرى من قواعد الفقه، تقول هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. فمتى ما تعارض عندك أمر يتجاذبه يقين وشك، فالواجب عليك أن تبقى على اليقين وأن تطرح الشك، لأن الشك يريبك واليقين لا يريبك. والنبي صلى الله عليه وسلم ندبك أن تترك ما فيه ريب إلى ما لا ريب فيه، والشك من موجبات الريب واليقين من موجبات زواله. فأي فرع تجاذبه يقين يشك، فإن الواجب عليك أن تبقى على اليقين وأن تطرح الشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، ماذا يفعل؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذن ترك ما فيه ريب إلى ما لا ريب فيه. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. المسألة الثانية: هذا الحديث دليل على قاعدة أخرى تقول: لا عبرة بالشك بعد الفراغ ومن كثير الشك. لا عبرة بالشك بعد الفراغ ومن كثير الشك. ففي هاتين الحالتين لا يعتمد العلماء العمل بالشك مطلقا، ولا ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى شكه مطلقا في هاتين الحالتين. الحالة الأولى: إذا كان الشك لم يأتي في ذهنك ولم يثيره الشيطان في قلبك وعقلك إلا بعد الفراغ من الفعل، كما لو صلى الإنسان ثم شك بعد الصلاة: هل كنت سبحت في الركوع أو السجود؟ هل كنت صليت تماما أو نقصا؟ فجميع الشك الذي يرد عليك بعد العبادة إنما هو ريب، فاتركه إلى ما لا ريب فيه، وهو أن الأصل أنك فعلت العبادة على الوجه المأمور به شرعا، فتبقى على هذا الأصل حتى يرد لك يقين آخر ينقض اليقين الأول، لأن المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول إلا باليقين. اليقين لا يزول إلا باليقين. وأما الشكوك والأوهام فإياك أن تنظر إليها بعين الاعتبار، فإنها باب من أبواب الجحيم، إذا فتح عليك والله ينكد عليك حياتك، وينكد عليك حياتك الأسرية وحياتك الاجتماعية وحياتك الوظيفية، بل وحياتك الدينية. وإني أعلم إنسانا يدخل قبل الأذان إلى دورة المياه ولا يخرج إلا مع خروج الناس من صلاة الجماعة، بل ويحكى في ذلك كما ذكر الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وهو كتاب ألف لمحاربة الوسوسة، يعطيك الخطوات العملية، كيف يعرفك كيف تحارب الوساوس. ذكر قصصا والله لو لم يذكرها هذا الإمام الصادق لكذبناها وقلنا كيف بالمكلف العاقل يتصرف بمثل ذلك. فباب الوساوس باب خطير يجب توقيه. فأول درجات اضطرام ناره هو الاستجابة لأوائله. ولذلك إذا توضأت ثم شككت بعد الوضوء إياك أن تتفقد ولا أن تنظر ولا أن تقلب قدميك، لأن الشيطان يجدك فريسة سهلة وأنك أرض صالحة لوساوسه. اليوم ربما لا تستجيب، لكن يكفي أنه رأى أنك بدأت تتفقد، فاليوم تتفقد وغدا تتفقد والسنة الجاية تقتنع بأنك لم تتوضأ، حتى ولو كنت ترى قطرات الماء على يديك. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى، أو سئل الإمام ابن الجوزي عن رجل ينغمس في نهر دجلة وهو جنب ويخرج منه ويرى أن جنابته لم ترتفع، قال هذا لم ترتفع، الكلام ليس في جنابته، الكلام على ارتفاع عقله، هذا رجل قد ارتفع عقله أصلا لم ترتفع جنابته، كيف ينغمس في أصفى ماء ما ما النهر ثم يخرج ويرى أن جنابته لا تزال عليه؟ والشيطان من أعظم الأشياء حرصا على هذه الوسوسة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وقوله فأسلم ليس معناه أن شيطانه دخل في الإسلام، لا، وإنما معناه استسلم وانقاد قهرا وإكراها، بمعنى أنه لا يستطيع أن يغالب إيماني ولا يستطيع أن يصلني بشيء. وكلما قوي إيمان العبد كلما استسلم شيطانه وخنس. فالشيطان حريص. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين قراءتي وبين صلاتي يلبسها علي. فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله عز وجل منه ثم ادخل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلته فأذهبه الله عز وجل عني. بل حرص الشيطان ليس وليد ساعتنا، بل ونحن في فترات الولادة الأولى حريص علينا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم للناس فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، حتى يجيء أحدهم ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش أراه، قال فيلتزمه. ولكن من رحمة الله بنا أن وساوس الصدور وحديث النفس لا يزال معفوا عنه ما دام لم يقارن لا بقول ولا بعمل ولا استرسال. فمتى ما قطعته ووأته في مهده ذهب شره وانتهى ضرره. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت، وفي رواية: ما وسوست بهم صدورهم ما لم يعملوا أو يتكلموا. وإن أوائل الأمور توصل إلى نهاياتها، فإذا استجبت ولو أدنى استجابة لداعي الوساوس وأطروحات إبليس فإن قلبه سيطمئن بأنك سوف تصل إلى النهايات. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون عن العلم. شوف كيف المبدأ سليم، السؤال العلم ممتاز، لكنهم يتجاوزون. لا يزال الناس يتساءلون عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله عز وجل؟ قال أبو هريرة وهو ممسك بيد رجل: صدق الله ورسوله، قد سألني عنها رجل وهذا الثاني. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا ما كذا ما كذا، حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإذا لابد من وأد هذه الوساوس في مهدها، وإلا في اليوم في الطهارة، وغدا في الصلاة، وبعدها في حياتك الاجتماعية من نكاح وطلاق، وبعدها في دينك وعقيدتك، ثم بعدها سوف تصل إلى إنكار وجود الله عز وجل. فلا ينبغي الاستجابة لداعي الوساوس أبدا. فعلى الإنسان أن يدع ما يريبه من تلك الوساوس إلى ما لا إلى ما لا يريبه إلى ما لا يريبه. الحالة الثانية إذا كان الشك صادرا من كثير الشك والوساوس فإياك أن تفتيه بمقتضى شكه فتهلكه. فإذا جاءك رجل كثير الشكوك مريض بالوساوس نفسه شكاكة دائما في كل شيء وقال يا شيخ إني لا أدري أطفت ثلاثا أم أربعا فقل طفت أربعا وما جاك عندي، إياك أن تفتيه بالثلاث، لأنك إن أفتيته بالثلاث فإنك تفتيه بمقتضى شكه، وشكه ليس حالة سوية بل حالة مرضية، فعلاجه أن لا يرد إلى شكه. وإذا قال لك إنسان لا أدري أرميت خمسا أو ستا فقل ست، وإذا قال لا أدري أصليت ثلاثا أم أربعا فقل أربعا. فإذا علمت أو شممت من سؤاله رائحة مرض الشك فيه فإياك أن تفتيه بمقتضى شكه فتهلكه وتعطبه. فإذا إذا قيل لك متى لا يعتبر الشك فقل في حالتين، إذا لم يطرأ الشك إلا بعد الفراغ من الفعل والتعبد، والحالة الثانية إذا كان من كثير الشك. المسألة الثالثة قاعدة، الورع فريضة وفضيلة، الورع فضيلة عفوا فريضة وفضيلة. فإذا كان يتعلق بشيء من المحرمات الشرعية فيعتبر الورع في تركها من الورع الواجب، ولا يجوز للإنسان أن يتقحم شيئا من المحرمات، فأنت بتركك الزنا تسمى متورعا لكن ورعا واجبا، وبتركك لشرب الخمر والسرقة، وتركك للغيبة والنميمة، وتركك لعقوق الوالدين، هذا كله يدخل في دائرة الورع، ولكنه في دائرة الورع الواجب الذي يأثم الإنسان بتركه. فترك المحرمات وترك الشبهات المفضية إليها هذا كله من الورع، لكنه من الورع الواجب. وأما ورع الفضائل فهو ترك ما يخشى ضرره ونقصان الأجر به، فهو ترك ما يخشى ضرره ونقصان الأجر به. كالتورع عن الدخول في شيء من المعاملات التي اشتبه حلها بحرمتها، وكفعل ما اتفق عليه العلماء كما سيأتينا في قاعدة أيضا، وكحجاب المرأة وتركها للخلاف هل وجهها يكشف أو لا يكشف، فهي أرادت أن تفعل ما فيه ورع، فهذا من الورع الذي يحكم عليه بأنه فضيلة. فأي شيء اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى بين حل وحرمة أو حرمة وكراهة فالورع تركه. المسألة الثالثة أو الرابعة، هذا الحديث فيه دليل على قاعدة طيبة وهي التي تقول فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن. فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن، وهي التي يعبر عنها بعض الفقهاء بقوله الخروج من الخلاف مستحب، وهذا لا يكون في أي مسألة، وإنما يكون في المسائل التي فيها جزئية اتفق عليها العلماء كما بينا لكم سابقا في دورة القواعد أظن. فإذا علمت أن العلماء اختلفوا في طواف العمرة أهو فرض أو واجب، فالورع أن تفعل ولا تترك. وإذا علمت أن العلماء اختلفوا في حكم بيع المصحف فمنهم من أجاز بيعه ومنهم من حرمه، فالورع أن لا تبيعه. فإذا كان الخلاف بين العلماء في دائرة الوجوب والندب فهم متفقون في الترغيب الفعل، فإذا افعل ما اتفق عليه العلماء. فالذين قالوا بالوجوب قالوا يفعل، والذين قالوا بأنه مندوب قالوا يفعل. إذن ما النقطة أو الجزئية التي اتفق العلماء عليها؟ أنك تفعل، وفعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن. وإذا كان الخلاف بين العلماء دائرا في بين التحريم والكراهة، فما الجزئية التي اتفقوا عليها؟ أنك تترك. فأي خلاف دائر بين الوجوب والندب فالورع الفعل، فالورع فيه الفعل. وأي خلاف بين العلماء دائر بين التحريم أو الكراهة فالورع الترك. فهمتموها؟ إذن نأخذها على شكل ضوابط. الضابط الأول يقول: كل خلاف دائر بين الوجوب والندب فالورع فعله. كل خلاف دائر بين الوجوب والندب فالورع فيه الفعل. الضابط الثاني: كل خلاف دائر بين التحريم والكراهة فالورع فيه الترك. فالورع فيه الترك. الثالثة: كل خلاف دائر بين التحريم والإباحة فالورع فيه الترك. فالورع فيه الترك. هذه أحكام التشريع الخمسة. ومن المسائل أيضا قاعدة: من كمال الورع تحصيل خير الخيرين وترك شر الشرين. من تمام الورع تحصيل خير الخيرين وترك شر الشرين، وذلك لأن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وعلى ترجيح أعلى الصلاحين ولو فات أدناهما، وعلى تعطيل أعلى الفسادين وإن ارتكب أخفهما. فهذا من تمام الورع، ولا يوفق له إلا الموفقون المسددون من عباد الله عز وجل. ومن المسائل أيضا: هذا الحديث فيه دليل على قاعدة كبرى أيضا تقول: غلبة الظن كافية في التعبد والعمل إذا تعذر اليقين. غلبة الظن كافية في التعبد والعمل إذا تعذر اليقين. فإذا بحثت في مسألة ولم تستطع أن تصل في خلافها إلى يقين، ولكن غلب على ظنك فيها شيء، فاعمل به تقبل الله منا ومنك. فغلبة الظن كافية في إزالة الريب، وإلا فالأصل أن تصل إلى اليقين، لأن أعظم ما تزال به الظنون والريب هو اليقين. لكن إذا تعذر اليقين فإنك تصير إلى البدل، وهو غلبة الظن الراجح. ولذلك يكتفى في باب النجاسات بغلبة الظن حتى لا ندخل في باب الوساوس. فإذا غسلت النجاسة وغلب على ظنك زوال عينها كفى ذلك. ويكتفى في باب غسل الجنابة بغلبة الظن، فإذا أرقت الماء على جسدك وغلب على ظنك وصوله إلى أجزاء جسدك كفى ذلك. ولا يلزم أن تقلب مغابنك وأن تنظر إلى آباطك وأن تنظر في المرآة إلى خلفك، كل ذلك لا يجب عليك، لأنه يفتح عليك بابا عظيما من أبواب الوساوس، باب الوساوس. فغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة قالت: ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، ظن أنه قد أروى بشرته. فغلبة الظن كافية. في رسالة اللي اسمها رسالة في وجوب الاكتفاء في الأحكام الشرعية بغلبة الظن، بغلبة الظن. والله أعلم. نعم.